ذا صفات يا ذا صفات العلي القائم بال فينا أريد فينا أريد عظيا Oh, سبيلا بلا سبيلا رجال سلكوا في تقى طريقا تقى طريقا سويا. والهوى والدار